بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله. أما بعد، فإحنا في اللقاء التفاعلي الأول لدورة تيسير العقيدة. طبعا المفروض إن كل الناس اللي معانا سمعت على الأقل اللقاء الأول، إن ما كانش اللقاءين الأول والتاني في دورة تيسير. اتكلمنا فيها عن، إحنا مشينا طبعا على حديث سيدنا جبريل مع النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله: ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ فاللقاء الأول يعتبر والتاني اتكلمنا فيه على ما هو الإسلام، فاتكلمنا على تعريف الشهادة، وعرفنا أن شهادة لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، فهي نفي استحقاق العبودية عن كل ما سوى الله وإثباتها لله عز وجل. وكلمنا عن شروط شهادة لا إله إلا الله: العلم واليقين والقبول والانقياد فأدري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. وكلمنا على الصيام، الصلاة والصيام والزكاة والحج، وحكم تارك كل واحدة منها. فده تقريبا اللقاء الأول يعني. فالنهاردة المفروض هنجاوب على الأسئلة أو الصعوبات أو المشاكل اللي قابلت الناس اللي سمعت اللقاءات دي. أول سؤال بيقول: إيه بداية دراسة العقيدة والكتب اللي ممكن تكون في البداية؟ ماشي. والسؤال التاني بيقول: محتاجين متن في العقيدة؟ طيب نبدأ أول حاجة. طب السؤال السهل اللي هو محتاجين متن في العقيدة، فلو برشح لكم متن واحد تحفظوه في العقيدة يكون جامع وشامل وجميل، هيبقى كتاب سلم الوصول، متن سلم الوصول إلى معارج القبول بتاع الشيخ حافظ الحكمي، اللي هو بعد كده اتشرح في كتاب معارج القبول. تمام. فأنت لو هتشرح لو هتحفظ متن واحد في العقيدة فهو متن إيه؟ متن سلم الوصول، متن جميل جدا وسهل بتاع الشيخ حافظ الحكمي، 290 بيت، ممكن يبدو طويل شوية لكن هو سهل جدا، حفظه سهل جدا. و غير ان حفظه سهل، مشروح في كتاب معارج القبول، والشرح بتاعه يعني في ناس كتير كمان شرحت الايه، شرحت الشرح يعني معارج القبول نفسه اللي هو شرح سلم الوصول، اتشرح كتير جدا ومخدوم وما شاء الله، يعني ايه من السهل تلاقي له شروحات سواء صوتية او مكتوبة او كده. خلاص. طبعا الأسئلة في موضوع الحلقة فقط، لو عندي سؤال بره يبقى يخلي الآخر، نبقى ممكن نجاوب في الآخر يعني، لكن حاليا كل الأسئلة اللي تتبعت يا جماعة في موضوع العقيدة بتاعنا فقط. طيب السؤال التاني: إيه بداية دراسة العقيدة والكتب اللي ممكن تكون بداية؟ طبعا في كتب كتيرة جدا، من أسهلها وأجملها كتاب 200 سؤال وجواب في العقيدة الإسلامية، وده أنا شرحه بفضل الله كامل، وكتاب أصول الإيمان، كتاب الوجيز، كل الكتب دي انا شارحها وموجوده على، وكتاب التوحيد طبعا وسلم الوصول، الكتب دي كلها انا شارحها وموجوده على ويتو الله واذاعه طريق الاسلام، هتلاقوها موجوده كامله ان شاء الله. طيب يبقى ده بالنسبه للايه، السؤال بتاع الكتب. مين تاني يا شباب عنده سؤال؟ حد سمع الحلقات يعني واجه مشاكل في فهم المشروح او عنده سؤال في المحتوى بتاع ال، وايه رايكم في عرض العقيده في شكل بودكاست كده اللي احنا عملناه ده؟ اول مره طبعا يعني نعمل حاجه بالشكل ده اللي هو شرح ماده علميه في شكل بودكاست. احمد محمد، انت كنت بعت سؤال، هبقى معاك على الخاص ان شاء الله، بعت لك رساله على الخاص، نتواصل ان شاء الله. تكلفة الدورة، الدورة الحمد لله مجانية، ومفيش عندنا أي دورة بفلوس الحمد لله، كل الدورات اللي عندنا مجانية بفضل الله سبحانه وتعالى. أنا بعت لك على الخاص، فبقى تواصل معايا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. بيقولوا الدورة جميلة والطريقة رائعة، الحمد لله. هو ده أصلا يعني سبحان الله، كانت تجربة كنا بنجرب بشكل مبدئي كده، وإن شاء الله لو لقيناها مفيدة هنعمل دورات مماثلة في حاجات تانية، لأن احنا أصلا كان البلان بتاعنا أو الخطة بتاعتنا يعني احنا كنا عايزين نعمل سلسلة في تيسير العلوم الشرعية، كان منها العقيدة دي كانت أول واحدة، وكنا عايزين نعمل بقى حاجات في مصطلح الحديث، حاجات في أصول الفقه، حاجات في الطهارة والصلاة والزكاة والحج اللي هي يعني معاني فقه العبادات اللي هي المفروض كل إنسان يبقى عارفها، نقدر نقول انها تدخل في باب ما لا يسع المسلم جهله يعني. فكنا عايزين نعمل 10 علوم بالطريقه دي، فبدانا اول حاجه بالعقيده، فان شاء الله اذا يعني وجدنا لها قبول ونفع ان شاء الله نعمل بقيه الحاجات باذن الله. الفرق بين الايمان والاحسان بقى احنا هنجيله ان شاء الله في وقته يعني، انتم مستعجلين على ايه؟ مشروع ان شاء الله في اللقاءات القادمه. ما اتكلمنا ان في ايه الاسلام والايمان والاحسان، وبدانا في الاسلام. اما نوصل اما توصل هما 8 لقاءات ان شاء الله. في اللقاء السابع او الثامن بنتكلم على الفرق بين الايمان والاحسان بالتفصيل ان شاء الله. بس خلينا في الحاجه اللي ايه اللي اتشرحت يعني. فلو حد عنده سؤال في المشروع يبعته على طول. انا شايف في ناس بتكتب بس مش بتبعت، فمش عارف الاسئله طويله قوي كده. طيب يبقى احنا نرجع تاني، قلنا ايه؟ اتكلمنا على الاسلام، فقلنا الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام بالاركان الايه؟ الخمسه. ودردشنا احنا فيهم في اللقاءين دول. انا عارف ان هو الحمد لله اللقاءين دول كانوا سهلين جدا، ما فيش فيهم كلام كتير ولا شرح كتير، فمش هيبقى فيه ان شاء الله اسئله كتير. الكلام كله بقى في الايه، في الاجزاء الجايه بقى بالذات. انا عارف ان اكتر جزء هيكون فيه اسئله جزء القضاء والقدر والايمان والكفر وكده، لان فيهم طبعا شبهات كثيره مثاره عند الشباب. لكن ان شاء الله هنكون شرحناهم باسلوب بسيط باذن الله يكون مناسب ليكم باذن الله. الناس اللي بتكتب بس تكتب بسرعه شويه. انا بطلع لي كل شويه فلان رايتنج فلان رايتنج ومفيش حاجه بتتبعت. طيب يا شباب، انا شايف ان الحمد لله اللقاء كان واضح جدا والامور كانت سهله جدا لدرجه ان مفيش حد عنده سؤال، فده شيء الحمد لله يبشر بخير يعني. وان شاء الله يكون مفيد للجميع. طيب كده احنا خلصنا الجزء بتاع اسئله اللقاءين اللي نزلوا يعني. لو حد عنده سؤال بقى تاني عن الدوره عموما او عند اي حاجه عايز يبعتها برضو يتفضل يبعتها يعني. كيف انال الشهاده في سبيل الله؟ شوف، لما النبي عليه الصلاه والسلام جاله سائل وقال له ما على هذا تبعتك، انما تبعتك لاضرب بسهم من هنا فيدخل من هنا ويخرج من هنا، يعني حط ايده على رقبته انه عايز يموت شهيد، مش بس شهيد بل بالطريقة اللي هو طلبها، يعني بسهم ويدخل في رقبته يعني مقبل غير مدبر ويخرج من ظهره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له كلمة واحدة بس، اصدق الله يصدق. تعلمنا ايه من الموضوع ده؟ ان اي مرتبة من مراتب الايمان، اي منزلة من منازل الاحسان، اي حاجة انت نفسك توصل لها ان شاء الله توصل لها، بس بشرط واحد وهو الصدق مع الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله ستجد عاقبة ذلك. في حد بيسأل بيقول الدورة بتنزل فين؟ طيب المنصة الأساسية طبعا هي اليوتيوب، دي اللي بينزل عليها الفيديو كامل، وبينزل التسجيلات على التليجرام وعلى الساوند كلاود، وفي جروبين بتاع التليجرام اللي هو بتاع الولاد والبنات، دول بنتابع عليهم الاسئله وبنتابع عليهم النشر وبنتابع عليهم الامتحانات ان شاء الله، ما يكون في امتحانات وهيكون في جوائز ان شاء الله في نهايه الدوره للاوائل يعني باذن الله. تمام. الدوره لسه بادئه الاسبوع ده، ده اول اسبوع ما نزلش لقاء واحد بس. جزاكم الله خيرا، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. جزاكم الله خيرا يا أروى. اللقاء اللي نزل موجود على زي ما احنا قلنا على اليوتيوب وعلى التليجرام وعلى ساوند كلاود. أحمد بيسأل بيقول كيف أدعو إنسان لا يصلي للصلاة بشكل صحيح؟ طيب احنا عندنا دورة سابقة كاملة اسمها دورة فقه الدعوة. حلو، هقول لك بس الملخص، لكن لو عايز بقى التفاصيل اسمع الدورة كاملة يعني. فبنقول ان بتفرق المدعو ده، بتفرق او بتصنفه على حسب علاقتك بيه. تمام. فاذا كان مثلا صاحبك او جارك او قريبك، حد يعني انت محتك بيه بشكل يطول يعني، بتقابله بشكل مستمر لمدة ايام وشهور وكده، فعندك السعة ان انت تتدرج معاه في الدعوة، بخلاف واحد مثلا انت مقابله في الشارع ومش هتقابله تاني، بخلاف واحد هتقابله في المواصلات مش هتشوفه تاني، بخلاف واحد مثلا نزلت تدعو ناس في منطقة معينة، زي مثلا لما كنا بننزل ندعو الشباب في شوارع الدروس مثلا عشان يجوا يصلوا مثلا. فدي كل حاجة لها خطاب مختلف. طيب هنتكلم عن النوع الأول اللي هو غالبا أنت بتسأل عنه، اللي هو واحد صاحبك أو واحد قريبك أو واحد كذا ما بيصليش. فبنقول المنكر الأكبر دايما هو المنكر اللي في القلب. يعني إيه؟ يعني دايما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، صح كده؟ طيب لما بيكون علامة صلاح القلب هي صلاح الجوارح، فأنا عايز أبدأ من جوه بقى من القلب، لأن القلب ده لو اتصلح إيه اللي هيحصل؟ الجوارح كلها هتتصلح، ماشي؟ طيب يبقى أنت المنكر الأكبر هو المنكر القلبي. بمعنى آخر، كل ما تزيد هذا الرجل في محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الخوف من الله، وفي طاعة الله، وفي الرجاء لله، وفي الرغبة في الجنة والخوف من النار والكلام ده كله، هيبدأ هو إيه؟ يستجيب للأوامر بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. يبقى إذن اللي أنا هعمله معاه إيه؟ أنا عايزه يصلي. ده الهدف النهائي. لو بدأت معاه وقلت له يلا نصلي مع بعض، أشجعه على الصلاة، ولقيته بيستجيب، خلاص ده إيه؟ ده مستجيب، خلاص نبدأ مع بعض. لو لقيته مش بيستجيب والموضوع تقيل عليه، يبقى لا، في منكر قلبي كبير جوه محتاج ان انا اغيره بقى. فمحتاج ان انا الاول اكلمه عن صفات الجنة ونعيم الجنة، وان الجنة اغلى من كل حاجة في الدنيا، وان مجنون اصلا يقدر على الجنة عشان حاجة من شهوات الدنيا. وبعدين اكلمه عن النار وعن الخوف من النار، اكلمه عن حب الله والقرب من الله وفضل ربنا علينا قد ايه، والنعم اللي ربنا ادهلنا والمفروض نشكره ازاي. اكلمه عن هم الدين، وازاي في اخواتنا في كل بقاع الارض في غزة وفي غيرها بيحاربوا على دينهم وثابتين. اكلمه عن ايه مفاتيح القلب الاربعة، اللي هما ايه؟ الجنة والنار ومعرفة الله والدار الاخرة. دول مفاتيح القلب الاربعة. فلما اكلمه عن مفاتيح القلب الاربعة دي، هيبدأ هو بقى ساعتها يتأثر. ليه؟ انت فتحت النور، انت كنت في اوضة ضلمة وفتحت النور. فلما تفتح نور هيبدأ ايه بقى؟ هيبدأ الأثر بقى. تمام؟ طيب في حد تاني بيقول ايه بقى؟ بيقول هل لحضرتك شروحات او دورات للتوفيق بين العلم الدنيوي والشرعي؟ انا سمعت محاضرة من بعد تانية اعدادي. هي المحاضرة دي، انت سمعت الريل ولا المحاضرة كاملة؟ في محاضرة اللي هي حكايتي بتجمع بين الطب والدعوة وطلب العلم. دي اللي مفيش دورة بقى، هي دي اللي ايه؟ ده البودكاست الوحيد اللي اتكلمنا فيه على الموضوع ده. طيب صابر بيتكلم: كيف استطيع التوكل على الله وان اوكل امري كله لله واترك كامل المعاصي، وكيف انزع من قلبي الخبث؟ تمام. طيب التوكل على الله مبني على ان انت توقن ان الله عز وجل هو الرازق وحده، وهو المالك وحده، وهو مدبر الامر وحده. فاذا انت لما تبدا تستشعر هذه المعاني وتسمع عن اسم الله الوكيل، عن اسم الله الرزاق، عن الكلام ده كله، في الحالة دي انت ايه اللي هيحصل؟ هتقدر ان انت تجمع قلبك في التوكل على الله سبحانه وتعالى. طيب ترك كامل المعاصي ده مش موجود، ما فيش حد في الدنيا يستطيع ان يترك كامل المعاصي، لان ما فيش حد معصوم. لكن احنا نقدر نقول ان احنا ايه؟ بنتوب عن المعاصي. لكن الترك ده مش هتلاقيه، لان الله عز وجل قال: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا جاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله عز وجل فيغفر لهم. مش عارف صاحب السؤال مش حاطط اسمه، بس حاطط نقطة كده. فبيقول إيه: ما رأيك بين تعلم القراءات والفقه والعقيدة وهكذا؟ مش فاهم إيه رأيي في إيه؟ يعني في المنهجية ولا في الترتيب ولا في إيه السؤال بالظبط؟ يا ريت توضحه يعني. أحمد بيقول: أنا كنت بدأت في كتاب أصول الإيمان من فترة كبيرة وعايز أرجع يعني، فأكمل فيه ولا أركز في الدورة هنا عشان بدأت أتشتت سيك؟ طيب شوف يا أحمد، أنت الأول خلص الدورة بتاعتنا، هي الدورة شهر بس يعني، ولما تخلصها وتمتحن فيها وإن شاء الله تكون من الأوائل يعني، وتاخد معانا جايزة كمان بإذن الله، ساعتها بقى إيه، ارجع كمل الكتب اللي هي ملهاش دورة. يعني الحاجة دايما اللي ليها جدول زمني قدمها على الحاجة اللي ملهاش جدول زمني. فأنت مثلا في دورة دلوقتي معروفة لها بداية ولها نهاية ولها امتحانات، ما تسيبهاش لمذاكره لوحدك، لان الشيطان هي ايه؟ هيكسلك، هتروح لوحدك وفي الاخر مش هتعمل حاجه. خلص الحاجه اللي فيها ايه؟ اللي فيها ارتباط، ولما تخلصها ابدا التاني. تمام. السؤال اللي بيقول تعلم القراءات والفقه والعقيدة، الأول أبدأ بإيه؟ أنا بدأت القراءات، بس في ناس من عندنا بتقول الفقه وهكذا الناس محتاجاه. طب شوف يا غالي، هو طبعا أنت أكيد طالما بدأت في القراءات فأنت خلصت حفظ الحمد لله وجزت فيه يعني وحفظت القرآن، صح كده؟ ففي الحالة دي لا، ابدأ في تعلم الفقه والعقيدة أولا قبل القراءات، لأن دي فعلا حاجات أهم من حيث حاجة الناس ليها أهم من القراءات. حلو، دورة الفقه إن شاء الله لسه هتنزل، يعني في أكيد ناس تانية يعني شارحة، بس الدورة بتاعتنا إحنا اللي هتبقى برضو في شكل بودكاست أو كده لسه هتنزل إن شاء الله بعد العقيدة. طب عشان ما يفوتناش حاجة من الأسئلة، بتقول أو بيقول أنا التزمت من حوالي عام ونصف وأهلي شايفين إني متشددة وبيهاجموني جدا، خاصة أبي بيقول إني من الإخوان المسلمين. كل ده مش مضايقني، كل ده مش مضايقني، اللي بيضايقني إنهم بيخلوني أتعصب في تعاملي معاهم، وأنا مش عاوز أكون عاقة لوالدي، ماذا أفعل؟ ما تتعصبيش، هو ده الحل. أولا هما بيضايقوك وبيهاجموك، الحل الصبر، كويس؟ الصبر والصمت الطويل، يعني لازم الانسان الملتزم في بدايه التزامه كده اهله يحسوا ان هو ايه؟ ان هو في سسبنس كده، اللي هو في حاجه في حياته اتغيرت، في حاجه كده ايه مخبيها عننا الواد ده، يعني يا ترى هو مستمتع بايه؟ يا ترى القران شده ليه؟ يا ترى الدروس دي بيقولوا فيها ايه حلو مخليه كده، فاهم قصدي؟ فيخليهم ايه؟ ان الناس عايزه تعرف ايه الجميل اللي في حياتك. ف الجميل ده هما مش هيحسوا انه جميل لما يلاقوا في حياتك هدوء وسكينة وسكوت وصمت وأدب وأخلاق. في الحالة دي هتلاقيهم بدأوا بقى يسألوك، تمام؟ ممكن توضيح تفاصيل الدورة؟ ما احنا قلنا ان هي الدورة عبارة عن 8 لقاءات في شكل بودكاستات، اللقاء 40 دقيقة في الحدود دي كده، يعني بنشرح فيها العقيدة من خلال حديث سيدنا جبريل: ما الإسلام، ما الإيمان، ما الإحسان. فشرحنا فيها الاسلام اللي هم اركان الاسلام الخمسه: الشهاده والصلاه والصيام والزكاه والحج. بعدها ندخل على الايمان، فكلمنا على الايمان بالله بتفصيله: توحيد الالوهيه والربوبيه والاسماء والصفات. بعدين اتكلمنا على الايمان بالملائكه والكتب والرسل واليوم الاخر. وبعدين اتكلمنا على القضاء والقدر. وبعدين اتكلمنا على الاحسان. وبعدين اتكلمنا على الايمان والكفر في النهايه. كويس؟ فهتلاقوا ان شاء الله دوره متعه، بس عايزه تركيز شويه. اللي في الاول سهل قوي، بعد كده الامور هتبدا تبقى ايه، محتاجه كتابه كده وانت بتسمع عشان تقدر تركز في اللي بتقوله يعني. طيب، احفظ القرآن واتعلم التجويد وبعد الانتهاء ابدا علم شرعي، ولا الاثنين مع بعض؟ على حسب سنك. فلو مثلا طفل صغير في سن مثلا الاعدادي وكده وبيسألني السؤال ده، هقول له كمل حفظ القرآن الاول وبعدين ابدا اتعلم. لكن لو حد في الجامعة فما فوق، بقول له مشي الاثنين مع بعض. هدى بتقول من فضلك بقالي 14 سنة مش بيص ابني 14 سنة مش بيصلي كويس، وبحس انه بيكذب وهو بيقول لي صليت، اتعامل معاه ازاي؟ طيب، هو الطبيعي انك تكوني بدأتي في موضوع الصلاة ده من بدري شوية، يعني من هو سن 5 سنين 6 سنين، في سن السبعة كده يبقى في امر، في سن العشرة يبقى في عقوبة. فالمفروض من ايه، من يعني نكون بدأنا كلامنا من بدري يعني، فالمفروض ان هو يكون خلاص اتعود على الصلاة في سن ال 14 ده. إيه لو هو بيكذب؟ ما تكذبهوش، يعني لو قالك انا صليت ما تقولوش يحلف طب بالله عليك طب مش عارف. لا يعني خلاص، لو قالك صليت قول له خلاص تقبل الله، حلو، قول له ربنا اللي هيحاسبك، بس قول له انا بذكرك وانت طالما صليت خلاص ربنا شايفك وعارف انت عملت ايه وانا مش هقول لك حاجه. كيف اقنع صديق لي بعدم اليأس من روح الله؟ كلمه عن الامل في الله، كلمه عن تغيير الله للكون، كلمه ان الله سبحانه وتعالى بيده كل شيء، وان من شيء الا عندنا خزائنه. واحد حسن بيقول في واحد عنده 26 سنة وسألته عن دينه، قال لسه ببحث وحابب يعرف عن الإسلام وأنا مش عارف أبدأ معاه منين. طيب، في جمعية اسمها جمعية التعريف بالإسلام، هتلاقيها موجودة ليها موقع وليها صفحة، وفي منصة اسمها هدهد. هدهد دي منصة بتخاطب غير المسلمين بجميع لغات العالم. طبعا مش كل اللغات متوفره، بس اللغات الاساسيه اللي الانجليزي والفرنساوي والالماني والحاجات كلها متوفره هناك يعني. فهو لو بيتكلم عربي انجليزي فرنساوي والماني الحاجات دي، هتلاقيها منصه هدهد. منصه هدهد دي تابعه للشيخ نبيل العوضي، ومنصه قويه جدا جدا في دعوه غير المسلمين، فممكن توصله بالمنصات دي، تمام؟ اما جمعيه تبليغ الاسلام فهي قائمه اكتر على الكتب والمنشورات والحاجات دي، يعني هو لو عايز مصاحف وكتب يبحث ويقرا، جمعيه تبليغ الاسلام هتوصل له الحاجات دي مجانا يعني. لكن لو هو عايز حد يناقشه وكلام زي كده يبقى جمعية هدهد بقى. يكفي انك تكلمه على ان ربنا سبحانه وتعالى غفر لبغي، يعني امرأة تعمل في الزنا انها سقط كلبا، غفر للصحابة اللي كانوا بيحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم وبقوا فاتحين زي سيدنا خالد وسيدنا عمر بن العاص وسيدنا عكرمة بن ابي جهل، كانوا كفار بيحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم وبقوا من الفاتحين وبقى رضي الله عنهم وارضاهم. عمل ايه هو جنبهم يعني؟ مهما عمل من الذنوب يعني هيبقى ذنوبه اكتر من البغي اللي تعمل في الزنا او من الكافر اللي كان بيحارب النبي عليه الصلاه والسلام ثم صار من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام. بيسأل على ادمان مشاهده الريلز ومش عارف يرجع طبيعي من التشتت اللي وصله. طبعا موضوع الريلز والشورتس والستوريز والحاجات دي مما ابتلينا فيه في عصرنا يعني، واللي محتاجين ان احنا نحط لنفسنا كلنا يعني حد فيها. فلا بد اصلا تحط وقت للسوشيال ميديا، يعني ما يبقاش موبايلك معاك عمال على بطال وانت نايم وانت صاحي وانت في الحمام وانت مش عارف ايه، الكلام ده هيضيع عمرك يعني. ف محتاج ان تتخلص من الادمان. طبعا في دورات كتير في التخلص من ادمان الموبايل هتلاقوها على اليوتيوب مجاني، اسمعوا اي واحدة منها وامشوا معاها هتلاقوا الامور سهلة جدا ان شاء الله. باختصار يعني من الطرق الجميلة اللي هم قالوها انك اصلا ما تشيلش موبايل ذكي يعني. هدير بتقول انا بعاني جدا مع اهلي لدرجة ان ما فيش اي دعم منهم حتى في دراستي ودايما هجوم مش عارف اعمل ايه. ولا حاجة، توكل على الله وخلي سندك هو الله سبحانه وتعالى وملجأك وسكنك الى الله سبحانه وتعالى، وما تستنيش حاجة من اهلك بقى طالما هم مش داعمين ليكي، اعتمدي على الله ثم على نفسك. منتظر الناس اللي بتكتب، شايف ناس كتير بتكتب، في 5 أو 6 بيكتبوا. ماشي. محمد بيقول عندي صديق في ابتلاء شديد بقاله 5 سنين وهو من أكثر الناس اللي أعرفهم تفوقا في الدين وحفظا للقرآن. مش فاهم ايه الابتلاء، انت ما قلتش عنده ايه يعني. انصحه بايه؟ انا مش فاهم ايه المشكلة يعني. صابر بيسأل على اللي بيفرغ الايه الضغط النفسي في حاجات محرمة. لو قصدك كان الإباحية والحاجات دي يتواصل بقى مع واعي، مبادرة واعي، هم من الناس المتخصصة جدا في موضوع التخلص من إدمان الإباحية والعادة السرية والأمور دي، وإن شاء الله يجد عندهم خير بإذن الله. آية بتقول أثناء الشرح في الحصص مع التلاميذ بفصل من الدرس بمعلومات في الدين. انا بتهيألي جاوبت السؤال ده قبل كده بس هجاوبه تاني يعني. بتفصل الدرس بمعلومات في الدين ولو بكلمه في الدرس او فائده، بفصل الشرح واربطها بالدين. وكمان اوقات الاولاد مثلا لو حد حصل معاه مشكله او موقف بيحكي لي بسيبه يتكلم وانصحه واشجعه، بعدها بحس بالتقصير المفروض الحصه للشرح. فاللي انا بعمله صح؟ اه طبعا الكلام ده صح جدا جدا جدا، وهو ده المفروض تعمليه اصلا. تمام. بس في نفس الوقت لابد تخلصي المنهج المفروض تشرحيه في الحصه، يعني ده ما يأثرش ان انت تخرجي من الحصة والمنهج ما تشرحش، لا لازم تشرحي الايه المنهج المطلوب منك برضو. هدير بتقول انا مش عارفة اعمل ايه عشان ما اكونش عاقة، ممكن سؤال؟ انا التزمت من حوالي عام ونصف. فهي بتسأل اعمل ايه عشان ما اكونش عاقة. ما انا بقولت لك انت ما ترديش، حاولي تكوني هادية، تكوني عليك سكينة، وده مش هيجي إلا بالعبادة والقرب من الله وحفظ القرآن وقيام الليل، هو ده اللي هيخلي عندك المعاني إن شاء الله. يلا شباب الناس اللي بتكتب تكتب بسرعة، أنا هنام منكم كده. أنتوا بتقعدوا تكتبوا رسائل طويلة، طب اختصروا شوية في الإيه؟ في المحتوى الرسالة. طيب محمد بيقول فين سؤالك يا سهى؟ محمد بيقول هو بتحصل معاه حاجات مش طبيعية زي انه مثلا عنده امراض تقريبا، مفيش علاج، وبيشوف حاجات كتير في الاحلام لدرجة انه بيتعذب من النوم. طيب ده لازم يتابع مع حد نفسي يا محمد. مراجعة المحفوظ من القرآن كل كام يوم؟ هل اراجع على كل حفظته كل يوم؟ لا طبعا ده مستحيل. انت قسم حفظك على ايام الاسبوع بحيث كل اسبوع تكون راجعت حفظك كامل. فانت لو حافظ 7 اجزاء يبقى هتراجع كل يوم جزء. تمام، ده افضل شيء يعني. سهى بتقول ما حكم فعل قوم لوط؟ طب ما هو معروف انه حرام. ايه السؤال يا سهى يعني؟ انت مش معقول مش عارفه الحكم يعني، انت عايزه تقولي ايه؟ هند بتقول لو عايزة ألبس النقاب من 5 سنوات لكن والدتي رافضة رفض قاطع، لما اشتريته من وراها قعدت تعيط وتقول لي إني عاقة وإنها مش راضية عني، إزاي أقنعها وعادي ألبسه وأحطها قدام الأمر الواقع؟ آه عادي لو أنت لبستيه وحطها قدام الأمر الواقع، يجوز مفيش عليك اسم وده مش حقوق ولا حاجة. بس أنا ما بحبش إن إحنا نتعامل بالأسلوب ده يعني. يعني طبعا بلا شك الاقناع افضل، بلا شك ان التدرج في الكلام معاهم افضل، التقديم البر والدعاء افضل، بس لو انت شايفه ان خلاص ما عادش في الا كده خلاص ماشي. في ناس كتير عملتها كده ونجحت. بيقول ازاي اعرف اني ماشي صح في الدين، قصدي كجدول وكده، حاسس ان جهدي اقل من المفروض اكون بعمله. طيب شوف، هو انت الاول شوف التارجت بتاعك، يعني المستوى اللي انت عايز توصل له ايه. يعني انت مثلا لو بنتكلم في حفظ القرآن، انت عايز تختم مثلا، يبقى ده الهدف اللي انت هتوصل له. او انت خاتم فانت عايز تراجع، فانت عايز في اليوم تراجع مثلا 5 اجزاء مثلا، فده اللي انت عايز توصل له، يبقى ده التارجت. يبقى ده هنكتبه فوق، وهنكتب تحت المستوى الحالي، وبعدين نبدأ نحط آليات ازاي نطلع من هنا لهنا تدريجيا. تمام؟ لكن انا لو بعمل جهد وانا ماليش هدف عايز اوصل له، ما انا هفضل طول عمري يا اما حاسس بالتقصير يا اما حاسس كويس، لان ما فيش معيار اقيس عليه انا كويس ولا وحش. لكن لما ابقى اصلا حاطط لنفسي اهداف، ساعتها هعرف انا ماشي صح ولا ماشي غلط، بحقق اهدافي ولا ما بحققش اهدافي. تمام؟ ازاي اركز في مذاكرتي وابتدي اذاكر لاني مشتت جدا؟ لا خد بقى كورس ليرن هاو تو ليرن، ده مهم جدا. ازاي ابتدي التزم في حفظ القرآن من فقه كده وتفسير في المرحلة الجامعية؟ اعمل بقى جدول وكمل عليه، ده مهم جدا. اعمل جدول وكمل عليه يوميا، يكون ليك اهداف يومية بتعملها. هدير بتقول دايما بيغلطوني، مش بيقتنعوا غير لما اتعصب، حقي حرفيا بيضيع، لازم اتعصب. لا ان شاء الله بدون عصبية تعرف تجيب حقك، بس هي عايزة صبر شوية. أروى بتسأل ازاي نتأكد من صحة المعلومات اللي بنسمعها من مصادر الدين؟ لو انت بتتكلمي في حاجة في الدين فمصادر الدين ايه؟ مصادر الدين كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفتاوى الهيئات الكبرى في الفقه وكده. الكورس اسمه ايه تاني؟ ليرن هاو تو ليرن، تعلم كيف تتعلم. اللايف ده كل خميس؟ اه ان شاء الله كل خميس، ده بنناقش فيه أسئلة الدورة بتاعة العقيدة. يعني احنا حاليا في دورة عقيدة سبت وثلاث، ويوم الخميس بيكون لايف بنجاوب فيه أسئلة العقيدة أولا، ولما بيبقى عندنا وقت بنجاوب الأسئلة التانية مفتوحة. يعني في دروس جميلة جدا الأستاذ علي محمد علي بينظم الأمور، إزاي تعمل تو دو ليست. طبعا علي محمد علي من الناس الجميلة جدا اللي استفدت أنا منها شخصيا واستفدت منها كتير، اسمعوا. وفي تطبيقات، يعني أنا في تطبيق عندي على الموبايل ومربوط بالساعة كمان، بيطلع لك التو دو ليست بتاعتك اليومية، بيطلعها لك في شكل مهام كده، اللي هو كل واحدة تخلصها تعمل عليها صح تقوم تتمسح. كل ما تفتح تلاقي مثلا انت حاطط مثلا 10 مهام يومية، مثلا مراجعة وورد، قراءة مش عارف 10 صفحات من كتاب وهكذا، يعني سماع مثلا درس، مذاكرة، أي حاجة بقى أنت عامل إيه، عامل تو دو ليست بتاعتك. فتفتح تلاقي تو دو ليست ممكن من على الساعة كمان، مش شرط تفتح الموبايل، يعني تفتح تو دو ليست بتاعتك تطلع كل واحدة تخلص تعمل عليها دان تتشال، دان تتشال، دان تتشال كده. فبرضه من التطبيقات الجميلة اللي ايه، بالذات لما تكون في أوراد يومية هتتكرر، يعني ميزتها في الحاجات اليومية اللي كده كده انت بتعملها. ففي مثلا 10 حاجات هتعملها كل يوم، فكل يوم تفتح تو دو ليست بتاعتك تخلص ال10، وبعدين تدور بقى الكلام على ايه النهاردة. وفي تطبيقات كتيرة جدا في الأمور دي، يعني زي البندورة وزي ITFF، في حاجات كتيرة يعني. صابر بيقول ازاي احافظ على نفسي من الانتكاس وقاعدين فترات الفطور. طيب الفطور النبي عليه الصلاة والسلام أصلا عرفه كإيه؟ كسحابة علت القمر. يعني اللي بيقول أنا عندي فطور، الفطور بطبيعته أروى بتقول أبلكيشن نوشن كويس ومرتب. طبعا أبلكيشن نوشن جميل جدا جدا، بس انا حسيته معقد شويه الصراحه لما جيت استخدمه. يعني محتاج الواحد يبقى ايه عشان يستخدمه كويس، ياخد في كورس مثلا ولا حاجه. إيمان بتسأل إيه سبب كثرة النوم؟ ما هو الكثرة دي يعني من 8 ل 10 ساعات، دي مش كثرة، الأكثر من كده دي كثرة بقى محتاجة طبيب نفسي. كان بيسأل على الفطور، فكان يقول الفطور النبي صلى الله عليه وسلم عرفه كأن كالقمر إذا علته غمامة، فحجبت ضوءه. يعني إيه؟ يعني طبيعة الفطور إن هو حاجة بتيجي يوم يومين ثلاثة وتروح، الأكثر من كده ده مش فطور أصلا، ده ممكن يكون بقى إيه مشكلة محتاجة تتحل، يعني محتاج تقعد مع حد يساعدك فيها يعني. هند بتسأل بتقول لو بعاني من اكتئاب حاد وغصب عني بنام طول اليوم وبكتفي بالصلاة وقراءة القرآن مش بعمل حاجة تاني وعلى طول حسب التقصير في حق ربنا. لا خلاص، ليس على المريض حرج، يعني اللي عنده مرض وبتعالج والأدوية بتنيمه فخلاص، يعني هو ده مريض وربنا سبحانه وتعالى يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يفعل صحيحا مقيما. بيقول أنا حاطط هدفي لنفسي إن عايز أحسن أموري في الصلاة، فممكن تكون الخطوة إني أحاول أجهز نفسي قبل الصلاة ب 10 دقائق بحيث أوصل الجامعة دي. طيب بالنسبة مثلا أنت بتسأل على موضوع الصلاة، لما نيجي نتكلم عن موضوع الصلاة لوحده اللي هو تحسين الصلاة، فهتلاقي فيه مفردات كتير قوي أو أهداف كتير تقدر تحققها في كل صلاة. منها مثلا زي ما أنت قلت إن أنا أتوضأ بدري في المسجد، اروح المسجد قبل الصلاه ب 10 دقائق، يعني مثلا الاذان ياذن وانا في المسجد، او اول ما اسمع الاذان انزل، يبقى قدامي فتره ما بين الاذان والاقامه، اصلي السنن، اقرا ورد من القران لو في وقت بين الاذان والاقامه، اقول الادعيه قبل وبعد، يبقى انا اذا هعمل حوالين الصلاه مثلا 10 15 هدف بحققهم في كل صلاه، فده بلا شك مع الاستمرار هيحسن الصلاه. تمام، في بودكاست للمهندس ايمن سمير شرح فيه برضو موضوع الصلاه ده، فممكن تسمعه وتطلع منه الايتمز اللي هو شرحها ازاي تحسن من الصلاه وتعملها في شكل جدول مع كل صلاه، ده برضو هي ايه هيحسن الدنيا معاك جدا يعني. وبرضو الدكتور احمد العربي عامل حاجه برضو في نفس السياق ده. لو عايز كتاب، في كتاب للدكتور خالد ابو شادي اسمه اول مره اصلي، برضو كتاب جميل جدا ومتكلم على معاني الصلاه بشكل رائع يعني. خلاص شباب، احنا كده وقتنا خلص بالنسبة لللايف بتاع الأسئلة، فبسرعة بقى اللي عنده سؤال باقي كده بسرعة يكتبه في آخر 5 دقايق. احنا كده خلصنا، بس هديكم 5 دقايق كده إضافية لو حد عنده سؤال بسرعة. من 8 ل 10 ساعات نوم مش كتير؟ لا مش كتير لو انت بتستغل بقية يومك، يعني الفكرة مش انت بتنام قد ايه، الفكرة لما بتصحى بتعمل ايه. ما انت ممكن تكون بتنام 6 ساعات وبتضيع يومك في الريلز والشاتس والمش عارف ايه والشورتس والكلام الفارغ، فانت اصلا وقتك كله في الضايع. لكن ممكن تكون انت بتنام 10 ساعات، لكن ال 14 ساعة اللي انت صحيحهم كلهم بتستغلهم افضل استغلال. فالفكرة مش في عدد الساعات، الفكرة في الانتاجية، انت كل الوقت اللي صحيح بتعمل فيه ايه. فانت اما تنام احسن ما تضيع وقتك في كلام فارغ، يعني لو انت بتنام 10 ساعات وما بتضيعش ال 14 ساعة ما تضيعش منهم لحظة، احسن من انك ايه، من انك تبقى بتنام 6 ساعات وبتضيع 3 4 ساعات في كلام فارغ، يبقى النوم افيد بقى. بيسأل على احلام اليقظه ازاي نتعامل معاها. احلام اليقظه دي يعني هي على حسب، يعني مثلا انا بحلم ان انا اكون حافظ للقران، بحلم ان انا اكون طالب علم، بحلم ان انا اكون على الوجه الذي يرضي الله، فده حاجات بتشجعني وبتزودني، ولا انا بحلم احلام دنيويه بتطلعني بره الموضوع اصلا. حكم الصلاة في مسجد فيه ضريح لو مفيش غيره، ما تصليش فيه حاجة حتى لو مفيش غيره، لأن الأصل عدم الصلاة في مسجد فيه ضريح، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك يعني. والنهي هنا بقى، في ناس قالت بفساد الصلاة بالكلية، وفي ناس قالت بالصحيح صحة الصلاة مع التحريم، فلو في زاوية أو في أي مكان تصلي فيه تاني صلي فيه. إيمان بتسأل صلاة العشاء آخرها كام؟ طبعا ده مختلف فيه ما بين هو نصف الليل ولا لحد الفجر. لو قلنا نصف الليل فتقسمي بقى ما بين إيه، ما بين المغرب والفجر على 2. صابر بيقول نصيحة لمساعدتنا في غض البصر في التليفون وأيضا في البيئة اللي حوالينا. النصيحة إنك تغض بصرك، مفيش حاجة أكتر من كده، ما تشوف حاجة غلط ما تبصلهاش. كريم بيسأل أصلي في البيت أحسن لو ما فيش إلا مسجد في قبر؟ لو ما فيش إلا مسجد في قبر أصلي في البيت، بس أنت لو حاول تدور على مسجد تاني حتى لو أبعد شوية ما يكونش في قبر. بيقول انا في اكاديميه ذاتها، هل اتابع معاكم برضو سلسله العقيده؟ اه تابع، لان مفيش تعارض بين الاتنين يعني. هدير بتسال هل تاخير صلاه العشاء سنه في البيت؟ اه تاخير العشاء للنساء في البيت سنه، بس المهم تكوني ضامنه ان تاخيرها ده مش هيضيعها. يعني في بعض البنات تقول كده، وفي الحقيقه بقى لما تضيع الصلاه اما تاخرها ممكن تنام وتنسى، ممكن تنشغل عنها، ممكن كذا. لا، يبقى ساعتها صليها على وقتها. لكن لو انت متأكدة ان تأخيرها مش هيفرق في جودتها، أخريها تأخير لما قبل نصف الليل، يعني مثلا في وقتنا الحالي كده مثلا الساعة 9:30 10، هو نصف الليل دلوقتي حوالي 10:30 تقريبا، حاجة زي كده. يعني هو نصف الليل بيبقى من 10 ل 11 في الحدود دي، فخليها قبل 10. يعني لو عايزة تحسبيها بالظبط زي ما قلت لك كده، النص ما بين المغرب والفجر بالظبط ده هو نصف الليل. انا ما حسبتهاش بقى توقيت جديد فاحسبوها انتوا، بس اعتقد حد كان بعت انها 10:30 تقريبا، احسبوها انتوا كده برضو للتاكد. فتاخيرها لما قبل نصف الليل اللي هو بعد طولة الليل كده اللي هو الساعه 9 9:30 كده، ده مستحب، يعني مستحب الجماعه الاولى في المسجد ومستحب للنساء في البيت. بس بقول لك لو انت ضامنه ان ده مش هي ايه مش هيؤثر انك مثلا تنسيها او تنامي او كذا او بتاع. خلاص انتهينا كده يا شباب من اللقاء الاول. تأخير العشاء في الجماعة مستحب، حلو، لأن النبي عليه السلام لما أخر جماعة العشاء قال ده هو وقتها الذي هو وقتها، يعني أفضل وقت تصلى فيه. فالنساء لهم نفس الحكم من حكم الجماعة، يعني ممكن تأخرها بيبقى أفضل. تمام، انتهينا كده من اللقاء الأول من تفاعلية الإيه؟ اللقاء الأول التفاعلي من دورة العقيدة، وإن شاء الله الخميس الجاي هيكون في لقاء تفاعلي تاني. إن شاء الله نحاول قبل اللقاء نبعت لكم لينك أو نعمل بوست تكتبوا عليه الأسئلة عشان ما نضيعش وقت كتير في كتابة الأسئلة، يبقى الأسئلة جاهزة مكتوبة ندخل نجاوب على طول. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.